مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر تقدم لكم هدية رمضان 1437-2016. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى درس جديد من المحاضرات والدروس التي أقدمها أنا محمد عبد الفتاح عبر قناة عالم كفيف تقني والتابعة لمؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر، أو قناة مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر على يوتيوب. أهلا بكم، وهذه الدروس مقدمة بالتعاون مع أندرويد للمكفوفين على فيسبوك وواتساب. كل عام وأنتم بخير. دخل علينا رمضان، فهذه هي تحيات مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وتهانيها تقدمها لكل متابعيها وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم. هل علينا رمضان؟ وعندما هل رمضان، هل علينا تطبيق هو طفرة في عالم قراءة القرآن الكريم بالصوت على نظام الأندرويد خاصة وعلى الهواتف الذكية عامة؟ والأندرويد هو المستقبل، ولسه بقولها رغم الناس اللي تحولت إلى أنظمة أخرى، أنا لسه بقول لهم إن الأندرويد هو المستقبل، وإن بعد كده الأندرويد هو اللي هينزل عليه الأول الأشياء وبعد كده الأنظمة الأخرى. والدليل هو الدليل اللي معانا. من فترة ليست بالبعيدة أعلن بعض الإخوة على ما أظن صديق يسمى أبو عبيدة عن أن في تطبيق سيطلق قريبا لذوي الإعاقة البصرية من خلال مركز اسمه مركز الأبحاث نور، وهو موجود بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وهذا التطبيق سيساعد المكفوفين والأميين على تصفح القرآن الكريم بالصوت، مستغنيين في داخل التطبيق عن المساعدات الصوتية الأخرى كتوكباك وشاندلس وغيره. مع حلول شهر رمضان هل علينا هذا التطبيق؟ ولكن لا زال بنسخته التجريبية. طيب تعالوا نسمع كده الأول من خلال ليلى والناطق هنا عندي لقطة الشاشة معلومات، مزيد من المعلومات عن التطبيق. تعالوا نسمع كده. أقول إلى أنا أدلو تعلم واستماع القرآن الكريم وعلومة خاص للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين. أنا أدلو تطبيق مبتكر للتعاون والاستماع إلى مختلف تلاوات وقراءات القرآن الكريم والتفاسير والترجمات الصوتية مخصص للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين. ويتميز هذا التطبيق بهيكلة مختلفة وخاصة في طريق المس والإيماءات والتوجيه الصوتي أثناء تصفح المصحف الإلكتروني وسهولة الانتقال بين محتوياته باستخدام عدد من الاختصارات. يتناسب هذا التطبيق مع أجهزة الهواتف اللاذقية واللوحات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك ونظرا لطبعة التطبيق وبغرض الاستفادة من ميزة صوتي، يمكن إدراج لغات منطوقة غير مكتوبة ولهجات عامية أخرى لتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل كافة شرائح المجتمع في كل أنحاء العالم بمختلف الإعاقات ودرجات الأمية، وكذلك لعامة الناس بمختلف الأعمار لتدبر القرآن الكريم بسهولة ويسر. هذا التطبيق مهيئ للتعامل مع أي مساعد صوتي مثل توكباك أو أي تطبيق في إمكانية الوصول Accessibility Apps مع نظام الأندرويد من إصدار 5.0 فما فوق، والتطوير متواصل للإصدارات السابقة. زي ما احنا سمعنا كده، أهم معلومة سمعناها ان هو بيعمل على أندرويد 5، وهم بيعملوا ان هم يجعلوه يعمل على التطبيقات على الأندرويد الأقل من ذلك، ولكن هو حتى الآن هو نسخة تجريبية. دي واحد. اتنين، ان هو بيعمل على أندرويد 5، وطبعا لما تصدر النسخة الرسمية ان شاء الله أكيد مش هتختلف كتير، ولو اختلفت هلتقي معاكم في تسجيل تاني. في الحقيقة أنا مش هشرح التطبيق لأن التطبيق يشرح نفسه، ولكن أنا هدلك على أشياء في التطبيق علشان تتبع الأمور كده وتمشي معاك بسلاسة ويسر. طبعا التطبيق يا جماعة نسخته التجريبية المطورين أكدوا أن أنت لازم تحصل عليها من المتجر، وهم عاملين فكرة التستر أو المختبر. فعلشان تحصل على التطبيق عليك ان انت تبعت لهم على الايميل اللي هو اسمه ايه، تعالوا نعرفه. مزيد من المعلوم الاصدار زيرو تاريخ سادس التنزيل زيرو نوري سيرش سنتر. خلاص احنا قلنا المركز ابحاث نور، البريد الالكتروني norvi09@gmail.com. خلاص يبقى الايميل اسمه norvi09@gmail.com. طب حروفه ايه؟ الشخصيات n N O O O كمان R R V V تم النشر I I Zero Zero Nine Nine at gmail.com. علامة علامة الات G M A I L نقطة C O M. خلاص كده نور في اي 09 at gmail.com n o o r v i 09 at gmail.com. هنكتب لهم ونرسلهم ونقول لهم ان انا من المكفوفين ده في السبجكت مثلا, ونكتب في الرسالة اسمنا وأريد الحصول على التطبيق, أو ننتظر لحين صدوره رسميا للعامة بإذن الله. الكلام ده لو أنت مستعجل ونفسك تجرب التطبيق تشتاق إليه, فأنت إن شاء الله ابعت على الإيميل هذا وعرفهم بنفسك وإنك من المكفوفين, وإن شاء الله سيبعثون لك برابط التجربة. طيب رابط التجربة ده أولا طبعا لما تيجي تبعت ابعت بإيميلك اللي أنت مسجل بيه على متجر بلاي, ابعت بإيميلك اللي أنت مسجل بيه على متجر بلاي خلاص, لان هم بياخدوا الايميل ده وبيسجلوه عندهم على قائمة المختبرين. فلما يجي لك رابط التحميل تكون انت اسهل طريقة تكون انت مسجل على متصفحك سواء من الكمبيوتر او من الموبايل, تكون مسجل على متصفحك بايميلك اللي انت داخل بيه على المتجر سواء كان كروم او فايرفوكس او كده, تكون مسجل بايميلك على هذا المتصفح. بعد كده تدخل الرابط من متصفح الايميلات سواء على متصفح البريد الالكتروني سواء من على الكمبيوتر او الموبايل, الرابط اللي هيبعته لك في الرساله ان شاء الله تدخله وتعمل حاجه اسمها بكم اتستر, بكم اتستر او اصبح تصبح مطورا تصبح مختبرا اسف يا تصبح مختبرا خلاص. بعد ما تعمل كده هتلاقي التطبيق ظهر عندك في المتجر وحمله من نفس الرابط, اضغط على داونلود فروم جوجل بلاي وحمله وان شاء الله يظهر عندك برجاء عدم تداوله اي بي كي, لان ده هيضر بمصلحة المكفوفين, لان هم مطلوب ان الناس تعرف احنا مين واحنا قد ايه بنستخدم نظام الاندرويد وكم واحد بيستخدم علشان يتم التطوير والناس تعرف ان في حد بيتابع ولا ايه. طيب احنا يا جماعة زي ما انا قلت لحضراتكم انا مش هشرح التطبيق كاملا لان هو يشرح نفسه عن طريق المساعد الصوتي اللي هو موجود بداخل التطبيق, ولكن احنا تعالى كده نجرب نفتحه. فتح زر فتح وركز معايا. اخي الكريم هذا التطبيق يحتاج منك اذنا من اجل استخدام ذاكرة الهاتف, كما انه يحتاج منك اذنا من اجل الميكروفون للباحث الصوتي, الرجاء الموافقة لاتمام هذا الاجراء. سمعت الكلام ده؟ الكلام ده هيطلع للناس اللي عندها مارشميلو, الكلام ده هيطلع للناس اللي عندها مارشميلو لان الاذونات لازم توافق عليها يدوي, ولسه التوك باك بينطق معايا اهو. هل تريد السماح لتطبيق انا اعطى باجراء الوصول الى الصور والوسائط والملفات على المهم هنضغط سماح. طبعا لما تيجي تضغط السماح لازم تكون قافل تعتيم الشاشه سواء في الشاين بلس او التوك باك. تم النشر في سماح زر انا اعطى هل تريد السماح لتطبيق انا اعطى باجراء تسجيل الصوت. اقول له سماح برضو. سماح زر انا اعطى تنبيه to use this application please turn off the voice assistant of your android accessibility click the button below to open the android settings note that once you turn off the voice assistant this application will resume automatically. الرساله دي مهمه جدا يا جماعه, بيقول لك من فضلك اقفل تطبيق الفويس اسيستنت المساعد الصوتي اللي معاك, ما يقصدش فويس اسيستنت بتاع سامسونج, لا المساعد الصوتي اللي معاك ان كان بقى توك باك شاين بلس او كده, وحطيت لك حاجه هنا لو انا سحبت بيقول لك لازم تقفله عشان تستخدم التطبيق ده open android settings هنا اهي, دي لو هتفتحها تدخلك على امكانيه الوصول على طول عشان تقفل توك باك او شاين بلس, ولكن احنا ما نعملش كده لاني انت لو قفلته كده مش هتعرف تشغله تاني الا بقى لو انت عامل التوك باك على 3 هوم او الموضوع ده في هاتف سامسونج, وانا محاضراتي للجميع لسامسونج وغيره. فاحنا عندنا التوك باك والشاين بلس موفرين حاجه اسمها التعليق المؤقت او ايقاف التعليقات المؤقت او التعليق ايقاف التوك باك او الشاين بلس مؤقتا. طبعا بالنسبه للشاين بلس بسحب اعلى اسفل بحركه واحده لاعلى والاسفل بحركه واحده عشان اوقف الشاين بلس مؤقتا، وعلشان افتحه تاني بعد ما اخلص احط اصبعي او اضع اصبعي على شريط الاشعارات، مكان شريط الاشعارات. بالنسبه للتوك باك وهو اللي معايا دلوقتي، اضغط باصبعين، طبعا بتكلم على توك باك احدث اصدار، اضغط باصبع واحد على زري خفض ورفع الصوت، اضغط باصبع واحد على زري خفض ورفع الصوت علشان يتوقف توك باك. هيسالني انت عايز توقف ولا لا، اقول له ايوه، وممكن اكون انا لاغي انه يسالني فيتوقف مباشره، زي عندي كده انا لاغي السؤال، فمجرد ما هضغط خفض ورفع الصوت مع بعض هيوقف استخدام توك باك مؤقتا. وعلشان استأنفه تاني برضو اعمل نفس الموضوع، اضغط زري خفض ورفع الصوت مع بعض، وده طبعا شيء سهل جدا. وليه هنقفل؟ لان في مساعد شخصي جوه ومساعد صوتي وفي ايماءات مختلفه. قبل ما اقفل التوك باك عايز اقول لك ان الايماءات جوه مختلفه تماما عن الايماءات اللي انت تعرفها، باستثناء السحب لليمين والسحب اليسار. ده بينقلك للعنصر اليسار، بينقلك اليمين، بينقلك للعنصر التالي، واليسار بينقلك للعنصر السابق فقط. خلاص طيب، وعايز اقول لك تعرف برضو شوية ايماءتين مهمتين كده في التطبيق. احنا عرفنا خلاص سحب اليمين للعنصر التالي وسحب اليسار للعنصر السابق. السحب لاسفل لتنفيذ الامر، يعني كأنك اللي هو ضغطت ضغطتين، والسحب لاعلى باصبع واحد اللي هو ايه الرجوع، كأنك عملت رجوع. خلاص سحب لاسفل باصبع واحد كأنك نفذت الامر، يعني كأنك ضغطت ضغطتين الحاجة اللي انت اخترتها او دخلتها او كده، والسحب الاعلى باصبع واحد هو رجوع، كأنك عملت رجوع بالظبط. دي ايماءات لازم تحفظها، مهمة جدا علشان توصل للقائمة الرئيسية بتاعت التطبيق. عشان توصل للقائمة الرئيسية بتاعت التطبيق في اي وقت تسحب لاعلى باصبعين. احفظ الكلام ده عشان هو ده المهم في ان انت تشتغل وتكمل معرفة التعليمات الصوتية انت باذن الله. انا قلت لك انا مش هشرحه كله، خلاص تمام. عشان تسحب لاعلى باصبعين ده هيوديك ايه؟ ده هيوديك على القائمه الرئيسيه للتطبيق، تسحب باعلى الاصبعين. طب ما تيجي بقى ايه ندخل التطبيق علشان نطبق الكلام ده ونفهم كده افضل. طب انا هقفل بقى التوك باك بزري خفض ورفع الصوت مع بعض ضغطه مطوله، وهو مش هيسالني لان انا لاغي السؤال اهو. اسمع اللي هيحصل، هيقول تم تعليق توك باك والبرنامج التاني يبدا يشتغل. اسمع، وطبعا موضوع الاذونات يا جماعه للطلب ده بيطلب لأول مرة لما بتيجي تشغله على المارشميلو، بيطلب لأول مرة فقط. طيب يلا بقى نقفل توك باك اهو. يتم فتح تطبيق انا اتلو، تم فتح تطبيق انا اتلو للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة برعاية مركز ابحاث نور بالمدينة المنورة. هذه النسخة تجريبية، تم تشغيل المساعد الصوتي، اسحب الى الاسفل للمواصلة او انقر باصبعين مرتين متتاليتين لتلقي التعليمات حول طريقة التحكم. جميل جدا، اديك شايف وسامع هو بيقول لك ازاي والصوت واضح ازاي. جزاهم الله كل خير والله العظيم، يعني طفرة طفرة طفرة. طيب هو بيقول لك طبعا انت لو انت عارف التعليمات اسحب لاسفل باصبع واحد علشان تكمل. زي ما قلت لك سحب الاسفل يعني ان انت موافق، كل زي كانك دخلت حاجه او انك فعلت حاجه او كده. اما لو انت عايز بقى تسمع التعليمات هتضغط باصبعين ضغطتين متتاليتين علشان تبدا تسمع التعليمات. انا بصراحه عايزك تبقى تسمع التعليمات دي لوحدك وتشوف ايه المطلوب. انا هنا هركز على شويه حاجات وانت كمل علشان الموضوع كبير، ولكن هو يشرح نفسه. فانا هسحب لاسفل علشان اواصل، هسحب لاسفل. القائمه الرئيسيه تصفح، السوره المختاره حاليا هي سوره الفاتحه الايه 1. جميل جدا، يبقى انا اول ما قلت له لا واصل خلاص كده دخلني بقى. طبعا انا كده اول مره افتح التطبيق، خلاص انا عملت له مسح بيانات وكده، فكده اول مره افتحه معاكم كاني اول مره افتحه بالظبط كده. انا اول مره افتح التطبيق. طيب تعالى بقى نشوف. هو دلوقتي موقفنا على القائمه الرئيسيه واول حاجه فيها كلمه تصفح، خلاص. طب تعالى نعمل نشوف ايه اللي في القائمه الرئيسيه تاني. اسحب لليمين زي ما قلت لك، هتسحب لليمين ينقلك للعنصر الثالث، تسحب لليسار العنصر السابق. اليمين اختيار القارئ، في اختيار القارئ المختار حاليا هو القارئ الحصري. يبقى هو بيفتح على الحصري خلاص، وبيقول لك كمان اسم القارئ اللي انت مختار اللي هو موجود حاليا قبل ما تفتح القائمة اللي هيبقى فيها اسماء المشايخ القراء. طيب علشان تفتح القائمة قلنا نعمل ايه بقى؟ نسحب لاسفل، وقبلها كان في حاجة اسمها ايه؟ تصفح. السورة المختارة حاليا هي سورة الفاتحة الآية 1. خلاص، يبقى دي برضو لو تعالى كده نكمل بس التصفح. موضوع القائمة الرئيسية ده فيها ايه تاني غير اختيار القارئ والتصفح؟ اختيار القارئ. اسحب اليمين كمان. التفاسير. التفاسير في ايه كمان؟ الترجمات. الترجمات، الله اكبر. ايه تاني؟ المفضلة. المفضلة. لا توجد اي آية في المفضلة. لا توجد اي آية في المفضلة، جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. في ايه تاني؟ اسحب اليمين. اعدادات. اعدادات، وفي ايه كمان؟ مشاركة. مشاركة، وايه تاني؟ مساعدة. مساعدة، ودي برضو تفتح لك المساعدات لو انت عايز تتعرف على التطبيق. تدخل كلمة مساعدة هنا، لو انت بقى طبعا تدخل ازاي؟ مش بضغطتين، بالسحب الاسفل، وترجع ازاي؟ بالسحب الاعلى. وتجيب القائمة الرئيسية ازاي؟ دي في اي وقت تسحب لاعلى باصبعين. خلاص، الكلام ده هو المهم جدا. تمام، اسحب اليمين تاني. حول التطبيق. حول التطبيق. تصفح. خلاص تصفح، رجع تاني. السورة المختارة حاليا هي سورة الفاتحة الآية 1. طيب، جميل جدا. انا بقى دلوقتي عايز ادخل قائمة من القوائم اللي في القائمة الرئيسية دي، قائمة فرعية منها، فانا هدخل كلمة تصفح دي، يا ترى فيها ايه؟ اسحب لاسفل. تصفح. اختيار السورة. السورة المختارة حاليا هي سورة الفاتحة. يبقى وداني القائمة فرعية تانية فيها ايه؟ اختيار السورة. طب لو سحبت اليمين. اختيار الآية. واختيار الآية. الآية المختارة حاليا هي الآية 1. اختيار الصفحة. اختيار الصفحة. الصفحة المختارة حاليا هي الصفحة 1. كل دي قوائم فرعية من تصفح. اختيار السورة. خلاص، رجعنا تاني لاختيار السورة. السورة حاليا. طب تعالى كده نجرب ندخل اختيار السورة ده، برضو نسحب لأسفل. اختيار السورة. يمكنك التنقل السريع في هذه القائمة بالضغط المطول على الشاشة ثم السحب إلى الأعلى وإلى الأسفل. الفاتحة. تمام، انت ممكن تعمل زي ما قال كده، بس ممكن تسحب عادي من اليسار اليمين ومن اليمين اليسار عادي زي ما احنا متعودين عشان تتنقل ما بينهم. انا هسحب اهو عادي. البقرة. آل عمران. النساء. المائدة. الأنعام. الأعراف. الأنفال. طب ارجع العكس. الأعراف. من يمين اليسار. الأنعام. الماء. النساء. آل عمران. البقرة. طب انا عايز البقرة. خلاص، هأكد ازاي؟ اسحب لأسفل. تم اختيار سورة البقرة. الله. اسحب الى الاسفل للاستماع الى التلاوة. الله. او اسحب الى الاعلى لمواصلة التصفح. طبعا انت هتسحب الاعلى عشان ترجع خطوة لورا عشان تكمل موضوع الاختيارات، او ممكن تسحب الاسفل على طول من هنا وتبدأ تستمع خلاص، بس انا مش هسحب الاسفل دلوقتي، انا هسحب الاعلى عشان ارجع للخيارات اللي قبل منها. اسحب الاعلى باصبع واحد. تصفح. رجعت اهو التصفح تاني. خلاص انا كده اخترت السورة. السورة المختارة اختيار الآية. واختيار الآية. الآية المختارة اختيار الصفحة. الصفحة المختارة حاليا هي الصفحة 2. جميل، اللي هي سورة البقرة طبعا. طبعا انت ممكن بنفس الموضوع تفتح هنا وتختار الصفحة. طبعا هو في مساعدات تانية هيقولها لك، برضو انا قلت لك مش هشرح كامل، انا بدي اساسيات التطبيق. خلاص، طيب ارجع كمان خطوة لورا. السحب الاعلى. القائمة الرئيسية. أرجع. تصفح. كده قال لي ان انت واقف على تصفح. السورة المختارة حاليا هي طيب سورة. عايزين ايه تاني؟ اسحب لليمين. اختيار القارئ. اختيار القارئ. القارئ المختار حاليا هو القارئ الحصري. الحصري. طب لو فتحت الاسفل كده. اختيار القارئ. رواية حفص. لقيت ايه؟ الله اكبر، في رواية حفص وفي رواية ورش. سحبت لليمين رواية ورش. الله. رواية حفص. طب ادخل رواية حفص، فيها مين؟ رواية حفص. دخلت طبعا بالسحب الأسفل. يمكنك التنقل السريع في هذه القائمة بالضغط المطول على الشاشة ثم السحب إلى الأعلى وإلى الأسفل. تمام، ممكن تعمل اللي قالك عليه، أو أنا هعمل السحب الطبيعي اللي احنا عارفينه، من اليسار اليمين للعنصر التالي، من اليمين اليسار للعنصر السابق. أسحب الحصري مجود. طب لو كان واقف على الحصري بس خلاص كده، في بقى أسحب الحصري مجود، وفي ايه؟ الحصري معلم. الله، الحذيفي. بس الحصري معلم ده بيقول وبيديك الفرصة ان انت ترد وراه، مش مفيش حد بيرد وراه. وفي ايه تاني؟ عبد الرحمن السديس. ياريت يحط لنا اللي بيرد وراه الحقيقة. سعود بس ما يكونش أطفال. في كمان ماهر المعيقلي، سعد الغامدي، ناصر القطامي، محمد جبريل، أبو بكر الشاطري، أحمد العجمي، مشاري العفاسي، عبد الله بصفر، عبد الباسط مرتل، عبد الباسط مجود. حاجة جميلة جدا. عبد الصمد، مش عارف إن حاجة تبع عبد الباسط برضو ولا إيه، ولا الشيخ اسمه كده مش عارف الحقيقة. المنشاوي مرتل، المنشاوي مجود، محمد أيوب، هاني الرفاعي، عبد الله عواد عبد الله مطرود، أحمد نعينع، أكرم العلاقمي، عبد الله علي جابر. كتير بقى، كتير الحقيقة، كتير جدا. خليك تتصفحهم انت. أنا برجع كده العكس. عبد الله أحمد المشاري العفاسي. مشاري العفاسي اختاره ازاي؟ اسحب لأسفل. اسحب لأسفل ده تختار بيه حاجة او تدخل بيه الحاجة. اسحب لأسفل هيقول لي تم اختيار مشاري العفاسي. الله، تم اختيار. الإسلام. بدأ يا جماعة، بدأ من غير ما يستأذني. ليه؟ لأن انت اخترت الشيخ خلاص. ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب جميل، ونزل بقى ما هو بدأ علشان انقل للآية التالية. اسحب برضو من اليسار لليمين، اسحب لليمين. والذين يؤمنون. طب اسحب اليمين كمان. اولئك على. طب اسحب اليمين. ان الذين كفروا سواء. طب اسحب اليسار. اولئك. الله، اسحب اليسار. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما. طب اضغط باصبعين. انزل من وبالآخرة هم يوقنون. فآسف، أضغط بإصبع واحد ضغطة واحدة. تم الإيقاف. خلاص كده وقف. طب أضغط بإصبع واحد ضغطة واحدة. إن الذين كفروا سواء. أضغط تن بإصبع واحد ضغطة واحدة. تم الإيقاف كمان. إن بيستأنف من حيث انتهى. انا اسف بس الخلل اللي حصل ده. اضغط باصبع واحد. خلاص عرفنا الايماءه دي. خلاص، ولليسار الايه السابقه، لليمين الايه التاليه، السحب يعني. لو عايز تعيد الايه بالذات، لو عايز تعيد الايه هتضغط ضغطتين بإصبع واحد. يخادعون الله والذين آمنوا عدنا في الآية اهي. ضغطتين بإصبع واحد. عايز تفسير الآية؟ يتم استئناف تطبيق أنا وإذا قيل حدث خلل عند محاولة. ده عشان بس الأذان أذن. عايز تفسير الآية؟ تسحب لليمين بإصبعين اهي. يتم تهيئة ملفات الصوت. سيبدأ التشغيل. حدث خلل عند محاولة الاتصال بالإنترنت. يتم تهيئة ملفات الصوت. وإذا قيل حدث خلل لا تفسدوا في حدث خلل عند محاولة الاتصال بالإنترنت. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون. تفسير عن الآية هو في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي. سحبت لليمين بإصبعين، ولو سحبت لليسار بإصبعين هيديلك ترجمة الآية على حسب ما انت ظبطتها. احنا شفنا ترجمة موجودة في خيارات أو إعدادات التطبيق. وجمعا بين. طب عايز ارجع اشغل تاني مشاري بقى، يعني انا عايز اكمل قراءة مش عايز تفسير. اسحب باصبعين للاسفل، باصبعين للاسفل اهو عمال يتكلم اهو في التفسير. انما نحن مصلحون، اصبعين للاسفل. حدث خلل عند محاولة صعب يقول الكلمة دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. استكمل القراءة. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تم الإيقاف. جميل، ضغط بإصبع واحد ضغطة واحدة قال لي تم الإيقاف. طبعا أنا قلت لكم أنا مش هقول لكم على كل الإيماءات، أنتوا لو أنت عايز تحصل على الإيماءات كلها دفعة واحدة اضغط ضغطتين بإصبعين أهو. اسمع. المساعدة المختصرة. السحب بإصبع واحد إلى اليمين يوجب التنقل إلى العنصر التالي في القائمة، وفي حالة المشغل الصوتي يتم التنقل إلى الآية التالية. جميل، لقيته سكت، اسحب بقى لليمين برضو وكمل. السحب بأصبع واحد إلى اليسار يوجب التنقل إلى العنصر السابق في القائمة، وفي حالة المشغل الصوتي يتم التنقل إلى الآية السابقة. زي ما قلت لك بقى، أنت تسحب هنا وتكمل أو تدخل المساعدة. خلاص؟ طيب أنا هسحب بإصبعين لأعلى علشان يوديني على خيارات التطبيق تاني أو القائمة الرئيسية بتاعته أهي. القائمة الرئيسية بتكمل من أي مكان؟ تصفح. شفنا السورة تصفح. اختيار شفنا اختيار القارئ. التفاسير شفنا التفاسير، نفتحها نلاقيها فيها تفسير السعدي فقط. التفاسير تفسير السعدي، وعرفنا طبعا بنفتح ازاي السحب الأسفل. طب نرجع السحب الأعلى تاني. القائمة الرئيسية الترجمات. الترجمات نفتح الترجمات. الترجمات يمكنك التنقل السريع في الترجمة الأردية، الترجمة الفرنسية، الترجمة الإنجليزية. جميل، وفي كتير. الترجمة الفارسية، الترجمة الأذربيجية، الترجمة البوسنية. تمام كده، وفي خلاص. الترجمة الإنجليزية. أسحب لأعلى تاني عشان أرجع. القائمة الرئيسية الترجمات المفضلة. المفضلة. لا توجد أي آية في المفضلة. المفضلة، ودي هعلمك ازاي تحط ايه في المفضله دلوقتي. انا قلت لك علشان ترجع تسمع القران تاني في اي وقت هتسحب لاسفل باصبعين، سواء انت كنت في الترجمه ولا كنت في خيارات التطبيق ولا كنت في اي حاجه. هيستأنف من حيث انتهى، اسحب باسفل لاصبعين، هيستأنف طبعا حسب الشيخ اللي انا قلت له يشغله اهو. هيكمل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم. انا عايز احط الايه دي في المفضله يا جماعه عشان انطلق منها بعد كده. اسحب لاسفل. الاستماع الى تلاوه سوره البقره الايه باصبع واحد عشره بصوت القارئ مشاري العفاسي. اسحب الى الاسفل لاضافه الايه الى المفضله. جميل جدا، يبقى اثناء ما الايه شغاله الايه دي انا عايز احطها في المفضله. خلاص انا هقوم وهقفل. يبقى اثناء ما الايه تعمل اسحب باصبع واحد لاسفل، هيقول لي البيانات اللي انت سمعتها دي، بيقول لي كمان اسحب مره كمان لاسفل باصبع واحد لو انت عايز تضعها في المفضله. طب انا هسحب لاسفل اهو باصبع واحد مره كمان. تم اضافه الايه الى المفضله. الله الله، ممتاز. في قلوبهم عادي بقى، ممكن يكمل عادي. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب، لانك انت وقفته بس علشان تضيفه للمفضله، فهو بيكمل بقى عادي يعني. الا طبعا عايزين نوقفه، انهم هم المفسدون. نضغط بصبع واحد في اي مكان في الشاشه، ضغطه واحده، ضغطه واحده اهو، وتم الايقاف. طيب نروح للخيارات الرئيسيه تاني. ازاي نسحب لاعلى باصبعين؟ القائمة الرئيسية أو القائمة الرئيسية تصفح. خلاص عرفنا تصفح. اختيار القارئ. التفاسير. التفاسير. الترجمة المفضلة. الترجمات. اسمع بقى المفضلة بقول فيها ايه دلوقتي. المفضلة تحتوي المفضلة على آية واحدة. طبعا عشان تدخلها تسحب لأسفل كده. المفضلة واحد البقرة الآية عشرة طبعا لو في اكتر من آية تسحب من اليسار اليمين عادي ومن اليمين اليسار عشان تتنوع، علشان يعني ايه تختار الآية اللي انت لو في كذا علامة او كذا مفضلة انت حاططها، طبعا علشان تختارها تسحب لأسفل كمان. اسحب إلى الأسفل لتصفح الآية المختارة، أو اسحب إلى اليسار لحذفها من المفضلة. الله، يبقى إيه؟ هتفتح هتسحب لأسفل علشان تختارها بقى وتسمعها وتنطلق منها أو كده يعني، أو لليسار عشان تحذفها من المفضلة. أنا اسحب لأسفل، تم التصفح إلى البقرة، الآية 10، القائمة الرئيسية، المفضلة. تحتوي المفضلة على آية واحدة. تمام تمام كده. طبعا لو انا رحت شغلته هينطلق منها على طول بإصبعين لأسفل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تم الإيقاف. جميل، خلاص عرفنا بنوقف ازاي بقى، بنضغط بإصبع واحد ضغطة واحدة على الشاشة. خلاص نروح للقائمة الرئيسية تاني بإصبعين لأعلى. القائمة الرئيسية، طبعا في إيماءات كتير يا جماعة، السورة تراجعوا تراجعوا إيه الموضوع، التعليمات تراجعوه ضروري. طبعا عرفنا التعليمات بتيجي إزاي، تضغط بإصبعين ضغطتين، تضغط بإصبعين ضغطتين تسمع التعليمات كلها وتتصفحها عن طريق إنك تسحب من اليسار اليمين من اليمين لليسار. طب خلاص احنا عرفنا الحاجات دي المفضلة. المفضل اعدادات. اعدادات، تعال ندخل اعدادات دي. اعدادات فيها ايه؟ لغات التطبيق. لغات التطبيق، وديت لسه في طور التجارب او طور التطوير. في ايه تاني؟ تحميلات. تحميلات، ودي اللي الناس منتظراها. هو انا لو ما عنديش نت هعمل ايه؟ هقول لك، انت ممكن ان شاء الله تحمل ما شئت ويبقى معاك على جهازك، علشان لما ما يكونش عندك انترنت تكتفي بالشيخ اللي انت حملته، و او كذا شيخ لو انت هتحمل كذا شيخ يعني مفيش مشكله. تعال ندخل التحميلات دي فيها ايه. تحميلات، تحميل صوتيات التلاوه. طبعا احنا بندخل بالسحب الاسفل في تحميل صوتيات التلاوه. في ايه كمان؟ تحميل صوتيات التفاسير. يعني ممكن تحمل التفاسير. طبعا ما فيش دلوقتي غير تفسير السعدي فقط. خلاص. وفي ايه كمان؟ تحميل صوتيات الترجمات، ممكن برضو تحملهم. تحميل صوتيات التلاوة. طيب في مشكلة هنا في تحميل صوتيات التلاوة، انك انت لما بتدخل المفروض يقول لك حفص وتسحب يقول لك ورش، بس للأسف هو ما بيقولش، فانت هتدخل وما تسحبش لان هو بيبقى واقف على حفص، بس هو بيبقى واقف على اخر حاجة برضو. يعني لو انت سحبت ورحت ورش يبقى انت لازم تدخل الحاجة يقول لك بقى ورش فلان ورش. لو قال لك كده يبقى تسحب لاعلى تاني عشان ترجع وتسحب لليمين مره تانيه لغايه ما يحلوا المشكله دي. تعال نشوف الموضوع ده اكتر كده بالراحه اكتر تفصيلا، لان انا هدخل عشان احمل تحميل صوتيات التلاوه. اهو الموضوع ده في صوتيات التلاوه فقط. خلاص تعالى انا هدخل اهو، اسحب لاسفل، اسحب لاسفل باصبع واحد. قال لي كده مفروض يبقى فيه هنا ملف صوتي تقريبا شكله مفقود. ان شاء الله ان شاء الله يحلوا القضية دي. طبعا احنا بنتكلم النهاردة يوم 6/6/2016 عشان اللي هيسمع الموضوع ده بعد كده، واول رمضان 1437 هجري. طيب انا كده واقف على حفص، لو سحبت لليمين كده انا واقف على ورش. طب عرفت منين انا اسحب لاسفل كده هيقوم يقول لي الحصري ورش. قال لي الحصري ورش. طب انا مش عايز ورش. خلاص يبقى مؤقتا بالسحب كده اعرف. طب انا اسحب الاله تاني عشان ارجع للي فيها ورش وحفص. سحبت الاله باصبع واحد اللي هو الرجوع، اسحب كمان واحده بقى كده اكيد انا واقف على حفص، ادخل اسحب لاسفل مشاري العفاسي. موقفني طبعا على الشيخ اللي هو كان بيتلو. خلاص تلقائي يعني موقفني على الشيخ اللي كان بيتلو. احمد العجمي مشاري عبد الله بصفر. طبعا اي شيخ بقى انا عايزه ادخل مشاري مثلا العفاسي لاسفل برضو باسم واحد. البقرة، موقفني برضو على الصورة اللي هي كانت بتتلى. الفاتحة، البقرة، تعال نحمل الفاتحة. نسحب لاسفل، ما هو دايما نوافق او ندخل بالاسفل، نسحب لاسفل نوافق على الفاتحة. سيتم تحميل الفاتحة بصوت القارئ مشاري العفاسي، اسحب إلى الأسفل للتأكيد أو اسحب إلى الأعلى للعودة. الله الله على التوجيهات، اسحب للأسفل للتأكيد. جاري التحميل، سيتم تنبيهك تم تحميل صوتيات الفاتحة بصوت القارئ مشاري العفاسي القائمة الرئيسية إعدادات. جميل قوي. وطبعا كان لسه هيقول لي سيتم تنبيهك حينما ينتهي التحميل، بس هي طبعا عشان صورة صغيرة فقال لي خلاص ان ايه نبهني فعلا، قال لي اكتمل التحميل وهكذا بتحمل اللي انت عايزه، وهو تحميل صورة صورة خلاص. وكذلك الامر في التفسير، وكذلك الامر في التراجم وهكذا بنفس الطريقة. طب الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقول لكم عليها ايه، حاجة عظيمة الحقيقة، حاجة عظيمة بجد يعني. طيب ايه هي؟ ان انت ممكن تبحث برقم الصورة او ومنها لرقم الآية على الـ الآية اللي انت عايزها برقمها خلاص، عن طريق البحث الصوتي. يعني انت عايز اي صورة غير البقرة دلوقتي طبعا مش هيقرأها لك غير بصوت مشاري، وهو البحث الصوتي ده هيدعم لسه حاجات كتير بإذن الله في المستقبل، هم قالوا كده. طيب علشان نفعل البحث الصوتي ده نعمل ايه؟ نضغط بإصبعين ضغطة طويلة، بإصبعين ضغطة طويلة لغاية ما نسمع صوت فتح المايك ونبدأ نتكلم ونقول له احنا عايزين ايه. خلاص تعالى كده نجرب، هضغط بإصبعين ضغطة مطولة، ضغطة واحدة مطولة اهو. بسم الله. تم تشغيل الموجه الصوتي. سورة آل عمران. حدث خلل عند محاولة التعرف على الصوت. مش مشكلة. نضغط مرة كمان بإصبعين ضغطة واحدة مطولة. تم سورة الأنف. لا يمكن تنفيذ هذا الأمر حاليا. نضغط. القائمة الرئيسية. تم تشغيل سورة الأنفال. يتم تهيئة. يسألونك عن الأنفال. الله. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا. تيجي نقول له حاجة تانية، نضغط بإصبعين ضغطة واحدة طويلة. تم سورة الكهف. الحمد لله الذي الله. طب تيجي نقول له حاجه كمان، انزل على عبدي الناس اللي حافظه بقى تشغل دماغها معايا. تم تشغيل الموجه. آية 90. يتم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم. الله. أنا عارف إن أنتوا يا جماعة مبهورين مش مصدقين زي ان الحاجة دي هتبقى يا رب تبقى حجة لينا مش علينا يا رب يا رب. طب تيجي نقول له حاجة تانية نشوف، بس دي هينفذها في المستقبل مش دلوقتي. مثلا نقول له تم تشغيل آية 100 البقرة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تم الإيقاف. شفتوا ايه اللي حصل؟ جاب لي آية 100 بس من الكهف، يبقى لسه ديت مش منفذة. بقى انا اقول له على الصورة الاول، يجي لي بالصورة اقول له بقى ايه على الآية خلاص، وان شاء الله هيخلوه يستقبل الكلام يعني. ممكن بس مش عارف بقى تبقى صعبة شوية ولا ايه، ممكن يخلوه يستقبل كلام الآية أنا أقوله يعني وهو يوصل له. ليه لأ؟ ليه لأ؟ إن شاء الله مش بعيدة، بس مبدئيا هي مش بطالة. طبعا الكلام ده أعتقد إنه بيعوز إنترنت، أنا مش متأكد بس أعتقد إنه بيعوز إنترنت. تمام؟ تعال نقول له كده حاجة كمان، نضغط بإصبعين ضغطة واحدة مطولة لغاية ما يقول لي سورة آل عمران. حدث خلل عند طيب محاولة تاني. التعرف على الصوت. القائمة الرئيسية إعداد. تم سورة الفاتحة. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جدا. يعني انت ممكن تجيب كل الصور اللي انت عايزها. الحمد لله. تم تشغيل سورة الرعد. يتم تهيئة ملفات الصوت. طبعا لما بيقول الكلمة دي سيبدأ التشغيل تلقائيا عشان هو بيجلب الحاجة من على الانترنت، انما لو هي عندك، لو هي عندك خلاص هيجيبها لك بسرعة. تلك آيات الكتاب والذي طبعا عشان نروح الآيات اللي بعدها اسحب اليمين. الله الذي رفع وهو الذي الله الذي رفع الله عشان أعيدها أضغط ضغطتين بإصبع واحد بغير عمد عشان أوقف الكلام. تم الإيقاف. أضغط بإصبع واحد ضغطة واحدة عشان أبدأ التلاوة واستأنف من حيث انتهيت. من أي مكان أكون فيه داخل التطبيق أسحب بإصبعين لأسفل. الله الذي رفع السماء وهكذا. تم الإيقاف. حاجة ملحقة بالحاجة الأخيرة اللي كنت بقولها لكم في موضوع الصوت، حاجة موجودة في اللي هو الخيارات القائمة الرئيسية بتاعت التطبيق، ان انا اسحب لأعلى بإصبعين كده اهو. القائمة الرئيسية. من ضمن الحاجات اللي بالصوت برضو تعالى نسحب كده. السورة المختارة حاليا هي سورة الرعد. نسحب المفضل مشاركة. في كلمة مشاركة. نسحب لأسفل عشان ندخلها. مشاركة. إرسال مشاركة صوتية. الله، إرسال مشاركة صوتية. وفي تاني؟ إرسال تقييم. إرسال تقييم. إرسال مشاركة صوتية. طب خليك في إرسال مشاركة صوتية دي عشان تعرف قد إيه الناس دي عايزة تتفاعل مع جمهورها، ولابد إن إحنا نتعب ونحمل التطبيق من المتجر. نسحب لأسفل. إرسال مشاركة صوتية. إرسال اقتراح. إرسال اقتراح. في تاني؟ إرسال ملاحظة. إرسال ملاحظة. إرسال تنبيه على خطأ. إرسال تنبيه على خطأ. إرسال اقتراح. إرسال اقتراح. طيب إيه رأيكم ندخل نقول لهم إن إحنا عايزين المصحف المعلم اللي هو فيه الحصري بيقول والناس الكبار بيردوا عليه يضاف للقائمة. إرسال اقتراح. يبقى ندخل إرسال اقتراح. صاحب الأسفل. انقر على الشاشة لبدء التسجيل، ثم يمكنك إيقاف التسجيل مؤقتا بالنقر مرة ثانية. يمكنك إنهاء التسجيل بالسحب إلى الأسفل كي يتسنى لك سماعه وحفظه. يمكن إلغاء التسجيل في أي وقت بالسحب إلى الأعلى. طبعا تنبيهات واضحة جدا. قال لك اضغط انقر مرة واحدة بإصبع واحد على الشاشة عشان تبدأ التسجيل اهو. سيبدأ التسجيل بعد سماع الصفير. الله، يلا نسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي اقتراح، يا ريت نتمنى إضافة اللي هو مصحف المعلم الخاص بالشيخ الحصري، ولكن اللي هو بيردوا فيه المتعلمين بيردوا وراه، يعني هو يقول الحمد لله رب العالمين وهم يردوا وراه اللي هم المتعلمين، كان بصوت ناس كبار موجود يعني، فياريت نرجو إضافته. تم إنهاء التسجيل. سحبت الأسفل. اسحب إلى الأسفل للاستماع إلى التسجيل. اسحب إلى اليمين لإرسال التسجيل. اسحب إلى الأعلى لحذف التسجيل وإلغاء الإرسال. طب نسحب للأسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي اقتراح، يا ريت نتمنى إضافة نسحب اليمين اللي هو يردوا فيه المتعلمين بيجر في الكلام، يعني هو يسحب يسار يرجع المتعلم الشيخ الحصري، ولكن اللي هو بيردوا فيه تم الإيقاف. شفتوا دي بقى؟ يبقى اللي حصل دلوقتي أنا ضغطت بإصبع واحد ضغطة واحدة، قال لي تم الإيقاف. يبقى دي مش بتوقف بس الشيخ اللي بيقرأ أو التلاوة أو الترجمة أو التفسير، لا توقف أي حاجة. خلاص. طيب نسحب بقى لليمين عشان نبعته. المتعلمين بيردوا وراء. احنا لازم يعني نسمعه كله الاول، لازم نسمع كل المتعلمين. وطبعا لازم ما تزيدش عن دقيقتين، خلي بالك. فاريت نرجو اضافته. انتهى الملف الصوتي، ولإعادة الاستماع انقر على الشاشة مرتين متتابعتين او اسحب الى الاعلى للعودة. نسحب بقى للاعلى للعودة عشان نبعته. اسحب الى الاسفل للاستماع الى التسجيل. اسحب الى اليمين لارسال التسجيل. يتم ارسال التسجيل. تم ارسال المشاركة بنجاح. القائمة الرئيسية. هو في تفاعل احسن من كده. خلاص، ورجعني تاني طبعا على المكان اللي انا كنت فيه. لو انا عايز استكمل القراءة وارجع اسمع تاني، اسحب باصبعين لاسفل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. تم الإيقاف. طبعا عرفنا بنوقف ازاي. إلى هنا أنا وصلت معك لنهاية هذا اللقاء، وآسف للإطالة. وانا كده يعني بهذا لم اشرح كل التطبيق، هناك الكثير موجود في التطبيق. مع تحيات محمد عبد الفتاح من قناة عالم كفيف تقني التابعة لمؤسسة اصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر. لا تنسوا عمل اشتراك في قناة اليوتيوب، قناة المؤسسة، مؤسسة اصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، القناة الجديدة. وهذه المحاضرات تأتيكم بالتعاون مع أندرويد للمكفوفين على فيسبوك وواتساب. كان معكم محمد عبد الفتاح.